يمكن طبعا. نعم يمكن. يعني انت وانا جت برضو ابن دقيق العيد شرح حديث هو الطهور ماء الحل ميتته اظن في 100 وكذا صفحة اقل من صفحة. هو الطهور ماء الحل ميتته فقط كده ولم يتم. وابن سيد الناس حاول في شرح تلميذه ان يحذو حذو الشيخين من دقيق العيد نفسه اتقطع. فانا عايز اقول يعني دي عايزه نفس, عايزه غواص. تحتاج طبعا تحتاج الى نفس طويل. ده يقلب الكلمه وتستغرب لو عصر الكلمه عصر كده ما يعرفش طلع من الفوائد دي كلها. فدي بتبقى فتوحات يعني. فانا الحقيقه ادركت ان القران والسنه ما ترك شيئا قط الا وذكر فيه الحكم, لكن يحتاج الى غواص ليدرك الحكم. وهذا هو دليل الحكم لكن مش مباشر. يعني في بعض الناس بيتصوروا ان كل حكم لابد ان يكون له دليل مستقل. لا, الكلام ده غير صحيح. ولذلك قال قائلهم واخطا في هذا, وابن القيم رد عليه في اعلام الموقعين عن رب العالمين لما قال ان النصوص لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه العباد و19 في القياس. الله أكبر. فبين ابن القيم ان القائل هذه المقاله رجل لا جانب الصواب, ما يقدرش لم يتعامل مع النصوص. لو تدرب كيف يتعامل مع النصوص لا يمكن يقول هذا الكلام. يعني مثلا لو انا قلت مثلا الدخان حرام, شرب الدخان حرام, واحد قال لي هات لي دليل القران والسنه, عايز دليل مستقل. ما فيش دليل ان يجي حرم عليكم الدخان او الكلام ده. لكن انا عندي في وصف النبي عليه الصلاه والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأشياء الموجودة في الدنيا إما أن تكون طيبات وما يكون خبائث ولا سبيل إلى قسم ثالث. فأنا بسأل أي بني آدم يدخن, هو دخان من الطيبات؟ أنا على فكرة السؤال ده سألته لكثير من المدخنين. ما صادفت أحدا قط في طيلة حياتي قال, نعم. قال إن الدخان من الطيبات. تمام. طب هل هو من الخبائث؟ يقول أيوة من الخبائث. واللي هو مدمن أوي شوية ما يرضاش يجاوب حتى يقيم الحجة على نفسه. طيب هو من الخبائث, طيب ما ناخذ بدلالة الآية يحرم عليه. فكل خبيث محرم بدلالة الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طب أنا لو حبيت أعد السباع الموجودة في الدنيا ما أعرفش أسمائها. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليك من الأسد والنمر والضبع ومش عارف هو يسمي. لا, كلمة جامعة مانعة وصفا. كلما وجدت هذا الوصف يبقى طبق الحكم. كذلك كل جارح من الطير يستعمل مخالبه ومنقاره في الصيد والافتراس زي النسر والصقر وهذه الطيور الجارحة. فكلما وجدت الوصف خلاص ينطبق عليه. اعمل القاعدة. هذا أبلغ بكثير جدا من أنك أنت تقعد تسمي, لأن اللي أنت مش هتسميه هيبقى على الإباحة. طب شيخنا هذا يعتبر داخل في باب القياس أم داخل في باب الاعتماد على النص؟ لا, هو الاعتماد على النص, لأن أنت بتبحث عن الوصف الذي جاء في النص وتعمله. إذا ليس قياسا؟ لا, ليس قياسا. هو دلالة النص. دلالة النص. ولعل هذا هو نفس المسلك الذي استخدمه عبد الله بن مسعود التي حين جاءت المرأة تسأله عن حكم النمس المتفلجة. طبعا طبعا. قال إن قرأتي فقد وجدتي. قالت قرأته من دفتيه إلى دفتي. أنا أرجو أن احنا يعني برضو نذكر الحديث لأن ربما كثير من الناس ما يعرفش هذا. نعم. المثل. نعم. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوما إن لعن الله الفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة والمتفلجة الحسن المغيرات الحق لا يبغين الحسن. نعم نعم. فقامت امرأة من بني أسد وقد سمعت هذا الكلام, قامت إلى المصحف لأن لعن الله معناتك القرآن. فلأنها لا لا ما بدر إلى ذهنها. ورد في الحديث قالت ابن مسعود أتقول لعن الله؟ قال وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. هو ده اللي أغرى المرأة أنها تروح تقرأ المصحف. قال ما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. قامت راح على البيت لأن حكم كبير جدا وخطير, لأن اللعن معناه الطرد, طرد من الرحمة. يلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فجاءت لابن مسعود قالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلدة للجلدة لم أجد ما تقوله اللي ولعن الله الواصلة والموصولة والكلام. فقال لئن قرأتيه فلقد وجدتيه. فلقد وجدتيه.